محمد يحيى ايوه يازن علي يا زين رن الجرس قلنا ألوه ولا رن الجرس قلنا ألوه ولا رد إلا بنهدى من قليب محرك إلا بنهدى من قليب محرك محبتك من اول يوم شفتك في قلبي لسه لا زقزق من اول يوم شفتك في قريت ان المحبه حب ومن بعد الغرور ودي قررت اهتوي وعشق وحبيتك من اول يوم من اول يوم حبيتك حبيتك حبيتك الغني مهدى من أيمن فضل قاطن حبيب قلبي حبيب قلبي الله بس لاجلك رك في كيفك ساوي حبك فيه ولل تلفت صلى العذال وصدق عاشقك وذك احبك والهوى قتال ولجلك مستعد ازهق احبك لو يقول من قال وذيك ما قد حرق يحرق انا ما بش علي لو حبيتك من اول يوم من اول يوم حبيتك حبيتك حبيتك